إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرني أبو عبد الله التويجري عن العنقري عن ابن عتيق عن حسين الأنصاري عن محمد الحازمي عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابن مكرم الطبري عن جده محب الدين الطبري عن البرهان الدمشقي عن ابن شاذ بخت الفارسي عن ابن شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري قال رحمه الله: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد، تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب يتحدث فيه عن دابة الحرب الرئيسة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت عهودا طويلة. والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد للحرب أمر مأمور به في الشريعة، وهو فرض على المسلمين، لا بد من الإعداد. وهذا الإعداد يشمل الإعداد النفسي ويشمل الإعداد المادي. ومن الإعداد المادي أن يعد المسلم الدابة التي سوف يقاتل عليها. ونحن في زماننا الآن يلزمنا الإعداد بالدواب التي تستخدم حاليا في الحرب، ولا يقتصر ذلك على الخيل، وذلك يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى: ما استطعتم. فكل ما يمكن للمسلم أن يستعد به لعدوه فإنه يجتهد في ذلك، سواء كان ذلك بتصنيع ذاتي أم بأخذ من هذه الدول الكافرة أو غيرها من دول الإسلام إذا كان لديها شيء من الأسلحة. ولا بد من الحذر، وأن يعرف المسلم مصلحته أين تكمن. فإذا أخذ سلاحا من كافر فإنه لا بد أن يعلم كيف يستطيع أن يتعامل مع هذا السلاح، وكيف يستطيع أن يصون هذا السلاح. أما إذا كان المسلم يأخذ سلاحه من الكافر ولا يستطيع أن يتصرف معه إلا بهذا الكافر، فهذا السلاح كأنه لا سلاح، لأن السلاح إنما يعد لمحاربة الكافرين ولإرهابهم. فإذا كان السلاح هو الذي في أيديهم وهم الذين يتحكمون فيه، فهذا لا يعتبر من الإعداد في شيء، بل إن ذلك قد يدخل في العبث. وأما الذي أمر به الله عز وجل وهو إعداد القوة حسب ما يستطيع المسلم وارتباط الخيل في سبيل الله، فإن ذلك منصب كما قلنا على الزمن الذي نزل فيه القرآن أولا، ثم على الأزمنة التي تليه حسب حاجة المسلمين وما يحصل لهم من تطورات أو عدمها. وأحب أن أقول أن سلاح الخيل ما زال إلى يومنا الحالي له قيمته العظيمة في التجهيز، وأكثر جيوش العالم إن لم يكن كلها لا بد أن يكون فيها سلاح يسمى سلاح الخيالة. ولا زالت هناك مناطق لا يمكن أن يوصل إليها إلا بالخيل، وقد أدت الخيل دورا عظيما في القتال في أفغانستان، وكان الفرس أو الحصان له قيمته هناك. فلأجل هذا لا يظن المسلم أن ربط الخيل واحتباسها في سبيل الله أصبح الآن لا حاجة له، هذا ليس بصحيح، بل إنه لا بد من وجود الخيل في السلاح مع بقية الأنواع الأخرى التي ظهرت في الساحة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديثه الذي يتحدث فيه عن آخر الزمان وقتال المؤمنين للكافرين، ذكر فيه أنه يعرف أسماءهم أي أسماء المجاهدين، ويقول وأسماء خيولهم وألوان خيولهم، فهذا دليل على أن الخيل سوف تعود لتكون أساسا في القتال يوم قبيل يوم القيامة. فلذا ما زال الأمر متعلقا بالخيل ولا بد من الاهتمام بها. والحمد لله الأمة مهتمة بالخيول إلى الآن، وإن كان أكثر الاهتمام ينصب على السباق واللهو، ولكن هناك طائفة لا زالت تهتم بالخيل حتى ينتفع به المسلمون إن شاء الله تعالى عند حاجتهم إليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وفي بعض الألفاظ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وفي بعض الألفاظ جاءت زيادة تبين ما المراد بهذا الخير، وفيها الأجر والمغنم، يعني بالخير الأجر والمغنم. أقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والمراد بالخيل هنا الخيل التي تحتبس في سبيل الله أو تعد للجهاد في سبيل الله، وذلك سيأتي مفصلا في حديث آخر يبين أن الخيل لثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر. فالخيل التي تكون للرجل أجر هو الرجل الذي ارتبطها في سبيل الله عز وجل وللجهاد في سبيل الله عز وجل، وأما الذي عليه وزر فهو الذي احتبسها أشرا وبطرا، وأما الذي ارتبطها ليتجر فيها فإنها له ستر طالما أنه يؤدي حق الله عز وجل فيها، وسوف يأتينا هذا مفصلا إن شاء الله تعالى. إذن المراد بقوله الخيل في نواصيها الخير أي لمن ارتبطها للجهاد في سبيل الله. ثم قوله في نواصيها الخير، النواصي جمع ناصية، والناصية هي مقدمة الرأس الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، والخيل مشهورة بنواصيها الطوال التي تجملها ويهتم بمسحها أصحابها، والناصية مكان مشرف في كل شيء غالبا، فناصية الإنسان هي مقدم رأسه، والله عز وجل يقول فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ويقول كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فتطلق الناصية لأنها أشرف ما في الجسد، ويراد بها الكل. وهذا يدخلنا في مسألة، وهي ما يسمى بالمجاز. وجمهور أهل العلم على أن المجاز جائز في القرآن والسنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والسنة كذلك باللسان العربي الفصيح المبين. فالمجاز مسألة اصطلاحية ظهرت في كلام العرب، فهي كذلك موجودة في القرآن والسنة. وهناك من أهل العلم من نفى أن يكون المجاز في الكتاب والسنة، ورد على بعض الأدلة التي استدل بها جمهور العلماء، والذي يظهر أن المسألة كلها إنما هي خلاف لفظي، فإن من نفى المجاز اعتبر أنه أسلوب معروف عند العرب، ولم يطلق عليه كلمة المجاز، وإنما قال يعرف معنى الكلمة من خلال السياق، وهذا هو الذي خرج به من رد المجاز. والخلاصة أن الذي رد المجاز إنما رده لأن هناك من تذرع به من أهل الفرق الضالة لنفي صفات الله عز وجل، وليس ذلك بلازم، فإنه لأهل هذه الفرق أن يقولوا أيضا إن الذي نقوله إنما هو أسلوب عند العرب، وعلم ذلك من السياق، ويترك كلمة المجاز التي حصل حولها الخلاف. وعلى كل حال، فإن صفات الله عز وجل لا يمكن أن يتذرع فيها بالمجاز عند القائلين به، لأن اللجوء إلى خلاف ظاهر اللفظ لا بد من دليل يصرف اللفظ عن ظاهره. وصفات الله عز وجل الكلام فيها فرع عن الكلام في ذاته، فلا نستطيع أن نتكلم في الصفات كما لا نستطيع أن نتكلم في الذات، فإننا ما أحطنا بذات الله فكيف نحيط بصفاته. ولذا فمذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، وأن صفات الله عز وجل نثبتها له كما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. حديثنا الآن الذي نتكلم عنه فيه شاهد لمن قال بالمجاز، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير. فهل الخير متعلق بالناصية فقط؟ يعني مثلا لو كان الفرس لا ناصية له أو جزت ناصيته، فهل لا يؤجر صاحبه أو لا يعقد فيه الخير من أجر ومغنم؟ الجواب الذي يظهر أن ذلك ليس كذلك، وأنه كقوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فالناصية لم تكذب ولم تخطئ، وإنما المراد صاحب الناصية. كل الكافر هذا الكافر هو الذي كذب وأخطأ، والناصية جزء منه، فليس المراد الناصية فقط. فكذلك هنا في الحديث ذهب كثير من أهل العلم أن إطلاق الناصية في هذا الحديث أريد به الكل، وهذا سائغ في اللغة كما ذكرنا، سواء سمي ذلك مجاز أم سمي من الأساليب الجائزة في لغة العرب. وهناك من أهل العلم من قال إن ذلك مختصا بالناصية، واستدلوا في ذلك بحديث رواه الإمام أبو داود، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصوا نواصي الخيل ولا أذنابها ولا أعرافها. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، والأولى للمسلم ألا يجز الناصية خروجا من الخلاف بين العلماء، والله تعالى أعلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل باللام، في نواصيها الخير بالراء، والخير هنا المراد منه كما جاء في لفظ الحديث المفسر له الأجر والمغنم. والخيل عموما يطلق عليها أحيانا الخير، وذلك لما فيها من الخير والبركة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عندما ذكر قصة سليمان فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقوله أحببت حب الخير أي حب الخيل، فأطلق على الخيل كلمة الخير، والخير مرتبط بالخيل دائما كما ذكرنا، إلا أنه يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الأحاديث أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة واختلافه طويل، وكلام العلماء فيه كلام مفصل، وفيه نزاع بين أهل العلم في مسألة تعلق الشؤم بهؤلاء الثلاثة. فمنهم من ذهب إلى أن المعنى على ظاهره، وأن هذه الثلاثة مستثنات من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير وهو التشاؤم. ومنهم من له شرح لهذا الحديث وتأويل يبين أن المراد ليس كما ذهب إليه هؤلاء، وهناك أحاديث وروايات تدلل على معنى الشؤم في هذه الثلاثة. فالشؤم في المرأة إنما يكون في سوء خلقها وعقمها، فهذا نوع من الشؤم، بمعنى أنه ضرر ملازم لصاحبه، فإن لم يتخلص منه بقي هذا معه كما يحصل في حال التشاؤم. فدائما وجود هذه المرأة مع هذا الرجل يشمل هذه الأضرار. وكذلك الشؤم في الدار، أن تكون الدار ضيقة والجار الذي يجاور هذه الدار جار مؤذن، وهو مقيم بصفة دائمة، فإن هذه الدار أيضا من الأمور التي تلازم صاحبها، فضررها يستمر معه. وأما الفرس فإن من شؤمها ألا تكون في سبيل الله، ولا يجاهد عليها ولا يقاتل عليها، وإنما جعلت للأشر والبطر، فهذا من الشؤم أيضا بمعنى الضرر اللازم، لأنها تضر صاحبها في الدنيا والآخرة. فهذا هو معنى الشؤم في هذا الحديث، ولذا فإنه لا يتعارض مع حديثنا الآن الذي يذكر أن هذه الخيل بركة وخير على صاحبها، لأننا قلنا إن المراد هنا الخيل التي ترتبط في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله، والله تعالى أعلم. فالحديث هنا يذكر أن الخيل يرتبط بها الخير إلى يوم القيامة، أي البركة والخير العميم، وقد فسر في الحديث كما قلنا بالأجر والمغنم، فالأجر هو الحاصل يوم القيامة، فإن الله عز وجل يجزل العطاء لصاحب الخيل كما سيأتي تفصيل ذلك بصورة لا يمكن أن تتخيل، حتى إن كل قطرة ماء تدخل في بطن هذا الفرس أو هذا الحصان فإن الأجر يكتب لصاحبه بذلك، بل إن كل روثة وبولة يبولها وكل روثة تخرج منه يكتب له في ذلك أجرا، فهذا من الخير المذكور في هذا الحديث. ثم المغنم، فإن الذي يقاتل على هذا الحصان إنما يصيب المغنم في الدنيا، فهذا من الخير المتعلق بهذه الخيول، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وارتباط ذلك أو وضع الغاية بيوم القيامة إنما يدلل على استمرار الجهاد إلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، وسوف يأتي في الباب القادم ما يتعلق بذلك أيضا، والله تعالى أعلم. ثم إن الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله ذكر فيه ملاحظة أو نكتة حديثية، وهي أن الإمام الشعبي رحمه الله روى هذا الحديث عن عروة ابن الجعد، والذي رواه عن عروة عن عروة ابن الجعد هو حصين وابن أبي السفر. ثم ذكر البخاري أن سليمان روى هذا الحديث عن شعبة فقال فيه عن عروة ابن أبي الجعد، يعني زاد كلمة أبي. وكذلك تابع سليمان عن شعبة، تابعه مسدد عن هشيم عن حصين عن الشعبي فقال عروة ابن أبي الجعد، يعني حصل اختلاف في اسم الراوي، هذا هو الذي أراده الإمام البخاري وبين ذلك بهذا الكلام. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه البركة في نواصي الخيل، وهو متصل بنفس المعنى السابق، فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل يتفق مع قوله الخيل معقود في نواصيها الخير، ولكن هذا أصرح في ارتباط البركة بالناصية، ولذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتبر هذا الحديث مقويا لقول من يقول إن البركة تختص بالناصية، وقلنا إن هذا ليس بلازم، والأولى على كل حال الخروج من خلاف العلماء بعدم جز ناصية الخيل والإبقاء عليها، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذا الباب مرتبط بالباب السابق، لأن الإمام البخاري رحمه الله أدرج فيه الحديث الذي ذكرناه في الباب السابق، ولكنه استدل به من وجهة أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إنما دخل في ذلك ما يستفاد منه أن الجهاد مستمر من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولا شك أن خلال هذه الفترة سوف يكون هناك أئمة جور وأئمة عدل، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بين أن هناك من سيملك هذه الأمة من أهل الجور والبغي، ومع ذلك فإنه بين أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقد جاء لفظ الترجمة الذي هو الجهاد ماض مع البر والفاجر في بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها شيء من الضعف. والجهاد مع الإمام الجائر أو الفاجر هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يرون طاعة الإمام وإن كان فاجرا، ويرون الجهاد معه، وهذا بالنسبة لجهاد الطلب. وأما جهاد الدفع كما قلنا فإنه لا ينظر أصلا إلى الإمام فيه، لأنه ولو كان الإمام كافرا، ولو كان الإمام غير موجود أصلا، يعني لا يوجد إمام، فإن جهاد الدفع باق ولا يمكن أن يترك لعدم وجود الإمام أو لكفره. وأما حديثنا هنا فإنه متعلق بجهاد الطلب، وهو الغزو في سبيل الله، ومع ذلك فإنه من منهج أهل السنة والجماعة أن يقاتلوا تحت راية الإمام الفاجر حتى وإن كان ذلك في جهاد الطلب. وهذا الحديث يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون إلى يوم القيامة لا يضرهم من خذلهم. وهذا يدلل أيضا على استمرار الجهاد إلى يوم القيامة. وقد ذكر كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أكثر الأئمة وأكثر الأزمنة التي مرت على عصور المسلمين إنما كانت تحت ولاية الظالم والمستبد والفاجر. هذا مدلول ما ذكروا، فلو قيل بأنه لا يقاتل تحت رايتهم لا أوقف الجهاد ولبطل الدعوة إلى الله عز وجل المؤيدة بالسيف، وهذا باطل لا يقبل. وهذا كما قلت ما ذكره أهل السنة والجماعة ومن تهجوه، ومن خالف في ذلك فإنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب من احتبس فرسا في سبيل الله، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. هذا الحديث يعتبر اختصارا للحديث الطويل الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل وزر، ولرجل ستر. فهذا القسم يتعلق بالرجل الذي تكون له الخيل أجر. فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله. وهذا هو الجزء المتعلق بالترجمة، فإن الإمام البخاري رحمه الله ترجم الباب بقوله: باب من احتبس فرسا في سبيل الله، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. يعني أن احتباس الفرس أو الخيل عموما في سبيل الله هذا تطبيق لقوله سبحانه وتعالى: ومن رباط الخيل. فإن ربط الخيل هو حبسها في سبيل الله، والحبس يطلق على الربط، ويطلق أيضا على جعلها وقفا للجهاد في سبيل الله، فإنه لا ينتفع بها إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. والوقف لله جائز ومشروع سواء كان خيلا أم غير الخيل، فكل ما يوقف لله عز وجل يؤجر عليه صاحبه. وقد جاء في الحديث عن ابن عمر أنه احتبس أيضا مالا له في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حثه على ذلك. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أجر من احتبس فرسا في سبيل الله، ولكنه شرط ذلك بشرط أساسي وهو الإيمان. وهذا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فإنه عندما يقول من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله، دليل على أن احتباس الأفراس واحتباس الخيل جزء من الإيمان بالله عز وجل، إيمانا بالله وتصديقا بوعده. الإيمان بالله يتعلق بما يفعله الشخص في الدنيا، والتصديق بالوعد يتعلق بالأجر الذي سوف يأخذه في الآخرة بناء على ذلك. فالمسلم عليه أن يعمل كل أعماله إيمانا واحتسابا، فإذا عمل العمل ليس قربة إلى الله عز وجل وليس إيمانا به وبما أمر به وشرع، فإنه لا يؤجر على هذا العمل ولا يقبل. وكذلك الاحتساب أن يكون ذلك رجاء موعود الله عز وجل ورجاء ثواب الله عز وجل، ومع الرغبة، وليس ذلك مع التضجر والتذمر، وإنما مع الرغبة والمحبة لهذا العمل، فإنه يؤجر على ذلك. أما إذا حصل منه التضجر ولم يحتسب الأجر على الله، أو لم يكن عمله أصلا خالصا لله أو قربة إليه، فإنه لا يؤجر على عمله مطلقا. فهذا القيد ليس خاصا باحتباس الأفراس، وإنما هو شامل لكل عمل يقوم بعمله المسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم، فقال: فإن شبعه وريه، شبعه يعني ما يدخل جوفه من طعام، وريه أي ما يدخل جوفه من شراب، وروثه وبوله ما يخرج منه من الروث والبول، كل ذلك يكتب له حسنات يوم القيامة. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ مع أن فيها شيء مما قد يستقبح ذكره، لأجل البيان الكامل الواضح إزالة كل لبس حتى يظهر الأجر العظيم الذي ادخره الله عز وجل لمن احتبس الفرس في سبيله. ولا شك أن الأجر العظيم الذي ذكر في هذا الحديث يمكن أن ينسحب وأن يشمل أيضا كل سلاح يرتبط في سبيل الله عز وجل، وكل سلاح يجعل عدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الذي يحتبس شيئا أو يرتبط شيئا للجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام فإنه مجزول له الأجر ومكتمل له الثواب إن شاء الله تعالى. وهذا يشجعنا جميعا على الحرص على الإعداد وعلى ارتباط العدة وخاصة الخيول، فإنه لا يعدم المسلم أن يحاول أن يجعل فرسا في سبيل الله عز وجل يربيها انتظارا للحاجة إليها، فإنه بإذن الله يتحصل له هذا الأجر العظيم، والله تعالى أعلم. ونكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر الليلة، واللقاء القادم يكون بإذن الله يوم الأحد القادم، ويتعلق بباب اسم الفرس، والله تعالى أعلم. هناك سؤال استفساري عن الجهاد مع البر والفاجر. للتأكد السائل يسأل يقول: هل قلت إن الجهاد الذي يكون لغير الطلب لا يشترط فيه الإمام؟ قلت نعم، وقد فصلنا ذلك في اللقاءات السابقة. الجهاد الذي يطلب فيه الإمام جهاد الطلب، سواء كان الإمام برا أم فاجرا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما جهاد الدفع فإن وجد الإمام فبها ونعمة، وإن لم يوجد فكل مسلم يقاتل ويدفع ولو لم يكن هناك إمام، أو كان الإمام غير مسلم أصلا أو كفر، فإن المسلم يدفع ولا ينظر في ذلك إلى الإمام، والله تعالى أعلم.